احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، من الاشياء التي تثير حفيظه الناس بعضهم على بعض وتثير الضغائن والاحقاد ولا يصفو المجتمع ويحصل كدر اجتماعي ولا يحصل سلم اجتماعي بين الناس وبعضها، عندما يتعدى البعض على الآخر بالإيذاء، أي نوع من الإيذاء. عظمة الإسلام أن تحيته السلام عليكم. ما معنى السلام عليكم؟ يعني أنا إذا دخلت على جماعة فقلت لهم السلام عليكم، يعني أنتم طالما أنا بينكم فالسلم والسلامة سوف تخرج مني لكم ولن يقع عليكم مني ضرر. فإذا غادرتهم قلت لهم السلام عليكم. ما معنى هذا؟ معنى السلام عليكم عندما غادرتكم أي أنه لن يأتي لكم أي نوع من الأذى من قبلي، لا بغيبة ولا نميمة ولا فتح الـ سبحان الله أسرار المجلس، لأن المجالس بالأمانة، جلسنا مع بعض في تشاور، ثم إذا خرج أحدنا حدث الناس بما سبحان الله جرى بيننا. يا أخي، أين الأمانة في كتمان الحديث والمحافظة على أسرار الناس والمحافظة على أمانة المجلس؟ هذا أمر. الأمر الثاني، سبحان الله العظيم، يعني أتمنى أن يكون الشهر الكريم شهر محاولة تصفية وتنقية أجواء الأسر والعشائر فيما بينهم وبين بعضهم بعضا، بالتزاور وصلة الأرحام وبالتواد وبالتصالح وبالتغافر وبالتغافل. لكن طالما أنني إذا رأيت الأسر نفسها، إذا جاء إنسان منهم مدعو على إفطار مثلا، يحذر الأولاد والبنات إياكم أن تذكروا أمام خالكم كذا أو كذا، أو أمام عمكم كذا، أو أمام عمتكم أو خالتكم كذا، لأن هؤلاء سوف ينشرون عنا. سبحان الله، أصبح في خوف من الضيف القادم، أصبح في رعب من الإنسان الآتي. لماذا؟ لأنه تعود الأذى، تعود الأذى. شوف، أنا عندما أشهد زورا أؤذي المجتمع كله وأؤذي حقوق الناس وآكل أموال الناس بالباطل، عندما أكذب ألون الحقائق، والكذاب الصغير الطفل إذا لم نأخذ على يدي في مسألة الكذب عندما يكبر سوف يكون مديرا كذابا، والمدير الكذاب ده أي مدير، يعني على أي مستوى، سبحان الله العظيم، سوف تصير مصيبة كبيرة في هذا الإنسان، لأنه سوف يكذب على المؤسسة التي يرأسها. ثم إذا الإنسان أمسك لسانه عن الغيبة وعن النميمة وعن الخوض في أعراض الناس وعن يعني فيه ناس تحب يعني أن يفتضح أمر الناس، أن تكون مثالبهم في العلن، هل هذا من دين الله؟ أمسك عليك لسانك. الغيبة الواحدة في الإسلام وضررها، يعني أنا أريد أن أقول إلى متى يؤذي بعضنا بعضا؟ إلى متى يؤذي الزوج زوجته والزوجة النكدية زوجها؟ وإلى متى تدعي هذه المرأة أنها الشمعة التي تحترق لتضيء للآخرين؟ وإلى متى سبحان الله العظيم الأولاد لا يؤذون أبائهم وأمهاتهم بالعقوق وبالتعدي، ويصبح يمسي الأب والأم في حالة بكاء وحزن وأسى؟ أليس هذا من الإيذاء؟ إذا أردنا أن يرفع الآخرون عنا إيذاءهم وأذاهم، فلنرفع نحن الأذى والإيذاء الذي بيننا وبين بعضنا البعض. فإذا ساد السلم الاجتماعي وساد سبحان الله العظيم قواعد الإسلام الأساسية، وما الفائدة أنني أذهب كل يوم لصلاة التراويح والصلاة الخمس في المسجد ثم أؤذي الناس؟ ماذا سبحان الله العظيم يعني يفعل الملكان بكتابة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أسأل الله أن نكف عن الأذى والإيذاء، وألا يقع منا للناس أذى أو إيذاء، أو لا يقع علينا هذه الصور من الإيذاء. نسأل الله أن ينزل رحمته علينا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.